بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر عمل، الصحيفة 62 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول البقاعي علينا وعليه رحمة الله: إليه كل تدبير، وبقدرته إظهار ما يريد، لا مانع له من شيء ولا كفء له بوجه. إذن ربنا هو الملك وهو المالك وهو المتصرف، وهذه السورة سورة الملك، ويقال لها تبارك. تبارك أي تعاظم وتقدس وكثر خيره وعم إحسانه. تبارك من البركة، وهي الزيادة والنماء والكثرة والاتساع. ولذا فإن أصل بركة ثبات الشيء. فربنا جل جلاله يقول: تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وكثر خير الله. الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملك العالم أجمع، فهو وحده من يتصرف فيه كيف يشاء بما يشاء في الوقت الذي يشاء سبحانه وتعالى. وربنا قال: وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما. فربنا له ملك السماوات وملك الأرض وملك ما بينهما، وملك ما نعلم وملك ما لا نعلم، فهو المالك وهو الرازق، وهو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. ولذا فقد أمرنا حينما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إذن ربنا جل جلاله يقول: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير، أي والله وحده ذو القدرة التامة البالغة على فعل كل شيء، فلا يمنعه أو يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثانيا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، يعني أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. يقول البغوي: والعمل لا يقبل حتى يكون خالصا صوابا، أي خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن بنا حاجة إلى العلم حتى يكون عملنا خالصا لله، نقصد به وجه الله وحده، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا علينا أن نتعلم الكتاب وأن نتعلم السنة وأن نتفقه، لأن الفقه ثمرة العلوم. الذي خلق الموت والحياة، أي هو الذي خلق موت الخلق وحياتهم. إذن الإحياء والموت خلق من خلق الله تعالى. وتفسير الآية: أي هو الذي خلق موت الخلق وحياتهم. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هذه الحقيقة التي ينبغي أن يتفكر فيها الإنسان لأجل أن يحسن العمل، لأن الله خلقنا ابتلاء بالعمل الصالح، وزين هذه الأرض بما فيها ابتلاء واختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليختبركم أيها الناس بالأوامر والنواهي والشهوات والمصائب، فينظر أيكم خير وأفضل عملا. وذلك هذا العمل أخلصه لله وأصوبه بأدائه وفق شرعه، ثم يجازيكم على أعمالكم. ولذلك أنت حينما تنام تقرأ هذه الآيات وتمر بك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أنت تشاهد الزينة في النهار وتشاهدها في الليل، ثم أنت حينما تنام تستذكر الموت، وحينما تستيقظ تستذكر البعث، فتعلم أن الله خلق الموت والحياة لأجل أن يختبرنا بكثرة الأعمال، لا بحسن الأعمال، أن تكون خالصة لله صوابا على وفق الشرع الذي أنزله الله تعالى على نبيه. وهو العزيز الغفور، أي هو الغالب الذي لا يغلب، المنيع الجناب، القاهر لجميع المخلوقات، الغفور لذنوب عباده فيسترها عليهم ويقيهم عقوبتها. المغفرة يا إخواني، تفكر بالمعنى، ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. ثالثا، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يقول القرطبي: وإنما أمر بالنظر مرتين، لأن الإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه ما لم ينظر إليه مرة أخرى. ثم ارجع البصر كرتين، أي ثم كرر النظر إلى السماء مرة بعد أخرى، ينقلب، وتأمل هذا جواب الطلب، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي يرجع إليك بصرك صاغرا دليلا لعجزه عن العثور على أي شقوق في السماء، والحال أن بصرك قد بلغ الغاية في التعب وانقطع من الإعياء من كثرة تكرار النظر للبحث عن أي تصدعات فيها. ولذلك الإنسان ينظر إلى السماء وينظر في الأرض فيرى عجائب القدرة ويرى روعة الخلق، ويستذكر أن هذا المتاع الذي جعله الله تعالى في الدنيا هناك نعيم في الآخرة أعظم وأجل، فعلى الإنسان أن يستخدم هذا المتاع لأجل الوصول إلى ذلك النعيم. رابعا، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. قال قتادة: خلق الله النجوم لثلاثة أشياء، زينة السماء ورجوم الشياطين ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر. إذن هي زينة في السماء، وهي رجوم للشياطين لأنهم كانوا يسترقون السمع، فلما نزل القرآن جعل الله تعالى رجوما للشياطين، ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر، قائد السفينة وكذلك الشخص الذي في البرية عن طريقها يعرف الاتجاهات حتى لا يختلط عليه الطريق فيقع في الضياع. إذن ربنا يقول: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، أي ولقد جملنا السماء القريبة للأرض بنجوم مضيئة، وجعلناها رجوما للشياطين، أي ورجمنا بتلك النجوم الشياطين التي تسترق السمع. تأمل هذا العذاب الآن وثمة عذاب آخر. وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي وهيئنا للشياطين في الآخرة عذاب النار وأشد الحريق، لأن السعير من أسماء جهنم لأنها تستعر تتوقد. خامسا، تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. هذه الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذب بالنار أحدا إلا بعد أن ينذره في الدنيا، والسعيد الذي صار في هذه الدنيا نذيرا ينذر عن الله تعالى ويبلغ رسالاته. تكاد تميز من الغير، أي توشك جهنم أن تتقطع وتنفصل بعض أجزائها عن بعض لشدة غيظها على أهلها. وفي سورة الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. تأمل هذا الموقف. قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أي كلما ألقي في جهنم جماعة من الكافرين قال لهم خزنتها من الملائكة موبخين ألم يأتكم في الدنيا نذير ينذركم عذاب الله تعالى. إذن كن نذيرا تبلغ رسالات الله تعالى، تكون حجة لله تعالى على الناس، فإنها من أسباب السعادة. سادسا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقول ابن عاشور ووجه تقديم السمع على العقل لأن سمع دعوة النذير هو أول ما يتلقاه المنذرون ثم يعملون عقولهم في التدبر فيها. إذا الإنسان يسمع ثم يتدبر ويجعل قلبه على ما يسمع حتى يكون سماعه سماع تحصيل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، أي وقال الكافرون لو كنا في الدنيا نسمع أو نعقل سمعا أو عقلا ينتفع به، ما كنا اليوم في عداد أهل النار ومن جملة المخلدين في عذابها. سابعا إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يقول ابن عاشور وهنا يا إخواني نركز على مسألة مهمة وهي مسألة التخلص من الشهوات المحرمة، ويرد هذا السؤال ويتكرر كيف أتخلص من الشهوات المحرمة. اقرأ هذه الآية بأنات إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يقول ابن عاشور قدم المغفرة تطمينا لقلوبهم لأنهم يخشون المؤاخذة على ما فرط منهم من الكفر قبل الإسلام ومن اللمم ونحوه، ثم أعقبت البشارة بالأجر العظيم، فكان الكلام جاريا على قانون تقديم التخلي على التحلية. هذه الآية قف عندها طويلا لأجل أن تخشى الله أمام الناس وحينما تكون لوحدك. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، ربنا يشاهد كل شيء والبشر يغيب عن أحد، فأنت قد تغيب عن عين البشر لكنك لا تغيب عن الله، يراك والله مطلع عنك، فالله هو المهيمن. لكن تأمل هنا قال لهم مغفرة، يعني الإنسان لابد أن يتفكر بالذنب. تأمل نوح عاش 950 سنة داعيا إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وتأمل أننا جميعا من ذريته، ولكنه يوم القيامة حينما يؤتى إليه لأجل أن يطلب الشفاعة العظمى يقول نفسي نفسي. وهكذا موسى كريم الله تعالى ويقول نفسي نفسي. فإذن على الإنسان أن يتفكر أن ما اقترفته يداه عليه أن لا ينساه. فربنا قال لهم مغفرة، المغفرة ستر الذنب وعدم المؤاخذة عليه. إذن يخشون، عليك أن تحقق الخشية لله. لما تقول كيف أتخلص من الشهوات نقول لك عليك بالخشية، والخشية خوف يشوبه تعظيم. تخاف على نفسك من الذنب، من عذاب الله، من سخط الله، من سوء الخاتمة، من الفضيحة، فربنا قد يفضحك. إذن الخشية خوف يشوبه تعظيم، مع الخوف أنت تعظم. كيف تعصي الله؟ كيف تعصيه في أرضه؟ كيف تعصيه في نعمه؟ كيف تعصيه وأنت راحل إليه لا محالة؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كل إنسان يلاقي ربه بعمله. إذن الخشية خوف يشوبه تعظيم، والخشية أشد من الخوف وأخص منه. فالخشية خوف مقرون بمعرفة، وأكثر ما تكون الخشية عن علم بالمخوف. ولكن نحن بنا حاجة أن نتعرف على آيات الله وعلى أسماء الله وعلى سنن الله في عباده لأجل أن نخشاه. ولذلك أصل خشية يدل على خوف وذعر. إذن هذه الآية قف عندها مليا وكررها وقرأها في كل ليلة حينما تقرأ سورة تبارك، قف عندها. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. تأمل الله الكبير وصف هذا الثواب بالكبير. تأمل لو أن زميلك في العمل دعاك سيكرمك، لكن تأمل لو أنه دعا المدير سيكرمه أكثر. وتأمل لو دعا زميلك من هو أعلى من المدير سيكرمه أكثر، وهكذا. فربنا الكريم وصف هذا الأجر بالكبير، فإذا هذا أجر كبير من عند الله تعالى. إذن ربنا يقول مبينا حسن عاقبة المؤمنين مع تفسير الآية: إن الذين يخافون ربهم، والحال أنهم لم يروه ويطيعونه ويتركون معصيته حتى في خلواتهم لهم مغفرة وثواب عظيم. هذا هو التفسير الإجمالي للآية. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، أي إن الذين يخافون الله وهم لم يروه في الدنيا. وتأمل هذا من العبادات العظيمة، أنك تؤمن بالله وأنت لم تره، لكنك أنت ماذا ترى؟ ترى آياته في كل شيء. تقرأ القرآن آياته المسطورة، وتنظر في الكون كل شيء هو آية تدل على الخالق. إذن تفسير الآية: إن الذين يخافون الله وهم لم يروه في الدنيا ولم يروا عذابهم فيطيعونه ويتركون معصيته حتى في خلواتهم حيث لا يراهم الناس لهم مغفرة من الله لذنوبهم وثواب عظيم. إذن أخي الكريم، تتخلص من الشهوات المحرمة حينما تحقق الخشية لله، وحينما تحقق المراقبة لله سبحانه وتعالى، وحينما تنظر إلى عظيم المخلوقات التي تدل على عظمة الخالق، وتنظر في هذا النظام. انظر إلى جسدك وما فيه من الآيات، وانظر إلى الأنهار ومن أنهرها، وانظر إلى السماء ومن رفعها، وانظر إلى هذه الكواكب التي تسير سيرا دقيقا عجيبا. فعليك أن تستذكر هذه المعاني: عسى ربي أن يقيني ويقيك ما حرم علينا من الشهوات. معاني الكلمات طباقة بعضها فوق بعض من غير مماسة. فطور شقوق وصدوع. خاسئا ذليلا صاغرا. حسير متعب كبير. رجوما للشياطين شهبا محرقة لمسترقي السمع من الشياطين. شهيقة صوتا منكرا. إذن الشهيق رد النفس. العمل بالآيات: قل اللهم اجعل عملي خالصا صوابا، ثم تحرى السنة في كل ما تعمله ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن عليك أن تسعى بالإخلاص، وأن تسعى أن يكون عملك موافقا للسنة، وهذا لا يكون إلا بأن تتعلم السنة. ثانيا، تأمل في خلق النجوم، ثم احمد الله على أن منع الشياطين من استراق السمع لئلا يفتنوا الخلق. تأمل هذه الآية العظيمة، أنه لما بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم حرست السماء كي لا يصعد مسترقو السمع، بل يلقون بالشهب لحد هذه اللحظة لأجل القرآن ولأجل العلم ولأجل أن لا يفسد الخلق. وأيضا عليك أن تعمل لأجل هداية الخلق إلى الحق بالحق. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. ثالثا قل اللهم إني أسألك خشية اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. إذن هذا من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تخشى الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، مع الناس، خارج الناس، في سفر، داخل البلد، خارج البلد، مع مسؤول، مع غيره. عليك أن تحقق تقوى الله في نفسك وفي تصرفاتك وفي أداء الواجب الذي يجب عليك أن تؤديه. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. التوجيهات الحث على قراءة سورة الكهف كل ليلة، فهذه من السنن التي ينبغي على الإنسان أن يقرأ ليتدبر لما في هذه السورة من جليل المعاني، وتذكر الموت عند النوم، وتذكر البعث عند الاستيقاظ، وفيها آيات جليلة. ثانيا تعظيم الله جل وعلا في كل أمر من الأمور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثالثا عقوبة مخالفة الأنبياء وما أعد الله لمخالفيه من العذاب والتوبيخ. فالإنسان الآن حتى لا يفرط عليك أن تتعلم وتعمل حتى لا تتحسر على ما فرطت في جنب الله. قالوا بلى قد جاءنا نذير، واحرص أن تكون نذيرا تنذر الناس وتخوف الناس عذاب الله وتبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله رحمته وفضله وإحسانه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.